قال بروتال: ينبغي أن يكون ذلك عملاً مبدعاً، معلقاً إبهاميه في حزامه وناظراً إلى السقف. قال بيرسي: لديكم روح دعابة أكثر من أي شخص في دار العبادة. لكنه لم يعترض، حتى إنه لم يجادل في نقطة بديهية، وهي أن الأرضية في المخزن قد تم تنظيفها مرتين في ذلك اليوم، وفي اعتقادي فإنه وجدها فرصة للابتعاد عنا. ألقيت نظرة على تقرير الوردية السابقة، ولم أرى فيه شيئا مثيرا للاهتمام. ثم تمشيت هابطا إلى زنزانة وارتون. كان هناك جالسا على سريره، ركبته إلى صدره، ويداه حول ساقيه، ينظر إلي وهو يبتسم ابتسامة ماكرة. بادر قائلا: حسنا، إذا لم يكن الزعيم الكبير كبيرا كالحياة وقبيحا ضعفها، تبدو أسعد من حيوان غارق لركبتيه في الوحل. أيها الرئيس جكومب، يبدو أن زوجتك أعطتك جرعة شجاعة قبل أن تغادر منزلك، أليس كذلك؟ كيف حال أطفالك؟ سألت بشيء من السكينة، فانبسطت أساريره، رفع يديه عن ساقيه ونهض واقفا. زادت ابتسامته اتساعا وخفت لهجته العدائية. قال: اللعنة، إنها المرة الأولى التي تخاطبني فيها هكذا. ما الأمر سيد إجكومب؟ هل أنت مريض أم ثمل؟ لست مريضا، كنت مريضا، لكن جون كوفي عالجني من مرضي. لم تعد يداه تعرفان كيفية ربط حذاء، إن كانتا قد عرفتا ذلك من قبل، لكنهما تعرفان مهارات أخرى. نعم، إنهما تعرفان. صديقي، إذا كنت ترغب بأن تكون بيلي ذا كيد بدلا من بيلي المتوحش، فإن الأمرين سيان بالنسبة إلي. أطلق نفسا عميقا كإحدى الأسماك الكريهة التي تعيش في أنهار أمريكا الجنوبية، والتي يمكنها أن تلسعك بالأشواك الموجودة على ظهرها وجانبيها لسعة تواريك الثرى. لقد تعاملت مع عدد كبير من الرجال الخطيرين في أثناء الفترة التي أمضيتها في الميل، بيد أن عددا قليلا منهم، وربما لا أحد، كانوا بغيضين مثل ويليام وارتون. كان يعتبر نفسه أكبر خارج على القانون، وكان لا يكف عن التبول والبصق خارج حدود الزنزانة. ولم نكن نتوقف عن عقابه على ذلك، لكن في هذه الليلة كنا لا نريد أن نثير حفيظته أيا كان ما سيفعله. قال وارتون: إنني أشترك مع بيلي ذا كيد في الكثير، وأفضل لك أن تصدق ذلك. مجيئي إلى هنا لم يكن لأنني سرقت حلوى من متجر بقالة. كان يفخر بذلك كشخص جند في كتيبة الأبطال في فيلق الأجانب الفرنسي، وليس شخصا تم الزج به في زنزانة لا تبعد سوى 70 خطوة عن الكرسي الكهربائي. أين عشائي؟ اقترب أيها الولد، يقول التقرير إنك حصلت عليه عند 5:55، طبق لحم مع البازلاء المطحونة المطبوخة بالصلصة، لا يمكنك خداعي بهذه السهولة. ضحك بشدة ثم جلس على سريره مرة أخرى. إذن أدر المذياع. لفظ كلمة المذياع بالطريقة التي يقولها الناس عندما يتندرون. إنه لشيء مضحك أن يتذكر المرء كل هذا عن الأيام الخوالي عندما تكون أعصابه مشدودة. قلت له: ربما لاحقا أيها الطفل الكبير. خرجت من زنزانته ونظرت باتجاه الردهة. كان بروتال قد توجه إلى النهاية الأخرى ليتأكد من أن باب غرفة الحجز مغلق بالقفل المفرد وليس المزدوج. أعرف أنه مغلق بالقفل المفرد، فقد تحققت من ذلك بنفسي. بعد ذلك سنحتاج إلى فتح الباب بأقصى سرعة ممكنة. لن يكون هناك متسع من الوقت لتفريغ المكان من الأشياء التي تجمعت فيه مع مرور الزمن، فقد قمنا بإخراجها وفرزها وتخزينها في أماكن أخرى بعد انضمام وارتون إلينا ليس بوقت بعيد. بدلنا أن الغرفة ذات الجدران الملساء يمكن استخدامها لأكثر من غرض، على الأقل حتى قدم إلى الميل بيلي ذا كيد. كان جون كوفي الذي كان يهجع في مثل هذا الوقت مدليا قدميه ووجهه للحائط، جالسا على طرف سريره، يداه متشابكتان ويراقب بروتال بانتباه بالغ، وهو شيء غير معهود فيه. لم يكن يختلس النظرات هكذا. تحقق بروتال من باب غرفة الحجز، ثم عاد إلى الميل، نظر إلى كوفي وهو يمر بزنزانته، وقال له كوفي شيئاً غريباً: نعم، أحب أن أكون بصحبتكم. كأنما يجيب عن سؤال طرحه بروتال. قابلت عينا بروتال عيني. إنه يعلم بما يجري. أعتقد أنني سمعته يقول ذلك. ربما يعرف بطريقة أو بأخرى. هززت كتفي ومددت يدي كما لو أنني أقول: بالطبع هو يعرف. 5. أخذ توت توت العجوز رحلته الأخيرة إلى العنبر إتش مع عربته حوالي الساعة 9:45. كان علينا أن نتحمل حماقاته حتى نرضيه لبعض الوقت. سألنا: هل رأيتم ذلك الفأر أيها الرجال؟ هززنا رؤوسنا. قال توت توت: ربما يكون الفتى الجميل قد رآه. وأشار برأسه باتجاه حجرة التخزين، حيث كان بيرسي إما يمسح الأرضية أو يكتب التقرير أو يجلس متكاسلا. قال بروتال: ولماذا تزعج نفسك بالأمر؟ لا شأن لك بذلك. على كل حال أدر العجلات يا توت توت، أنت تلوث المكان. ابتسم توت توت ابتسامة بغيضة كشفت عن فم خال من الأسنان وتنشق الهواء. ليست رائحتي تلك التي تشمونها، إنها رائحة ديل، قلت ذلك من مدة. استدار بعربته محدثا ضجة وخرج من الباب إلى الفناء، وقد مضى يدفعها لمدة 10 أعوام أخرى، لوقت طويل بعدما تركت المكان، وبعدما بدأ ببيع الحلوى والمشروبات الغازية للحراس والسجناء الذين في وسعهم الشراء، وأحيانا ما أسمعه حتى الآن في أحلامي يصرخ أنه يشوى، يشوى كالديك الرومي. طال الزمن بعد أن ذهب توت توت. أصبح يمر بتثاقل كئيب عندما استمعنا إلى المذياع لساعة ونصف. كان وارتون يضحك بصوت مرتفع على نكات فريد ألان وألان ألي، بالرغم من أنني أشك في أنه كان يفهم الكثير من النكات. جلس جون كوفي على طرف سريره، يداه متشابكتان، لا يصرف بصره عن الشخص الجالس إلى مكتب المناوبة. يذكرني ذلك دوما بالأشخاص الذين أراهم في محطة الحافلات ينتظرون مرور الحافلة التي تقلهم إلى وجهتهم. وصل بيرسي من غرفة التخزين حوالي الساعة 11:45، وقام بتسليم تقريرا مكتوبا بقلم رصاص. يبدو أنه احتاج إلى جهد كبير، فلا يزال فتات الممحات معلقا على سطح الورق في خطوط خشنة. رآني أمرر إبهامي على أحد هذه الخطوط، فقال مسرعا: هذا ليس إلا محاولة أولى، سأقوم بنسخها على ورقة أخرى، ما رأيك؟ كان رأيي أنه أسوأ تقرير قرأته طوال فترة عملي، لكنني أخبرته أنه جيد وانصرف راضيا. كان دين وهاري يلعبان الورق ويعلو صياحهما ويتشاجران حول العدد بين الحين والآخر، وينظران إلى الساعة التي تتحرك ببطء كل 5 ثوان أو نحو ذلك. وفي واحدة من ألعابهم على الأقل في هذه الليلة بدأ أنهم يدورون حول الطاولة 3 مرات بدلا من 2. كان الجو مليئا بتوتر شديد، شعرت أنه بإمكاني تشكيله كالطين، لكن بيرسي وبيل المتوحش لم يكونا يشعران بذلك. أصبحت الساعة 12:10، ولم أعد أستطيع الانتظار أكثر من ذلك، وأعطيت دين إيماءة صغيرة. ذهب إلى مكتبي حاملا زجاجتي آرسي كولا اشتراهما من عربة توت توت، وخرج عائدا بعد 2 أو 2، بعد أن أفرغ الكولا في كوب من القصدير بحيث لا يستطيع السجين كسرها أو استخدامها في جرح الجلد. أخذتها وتلفت حولي. كان هاري ودين وبروتال ينظرون جميعا إلي، وكذلك لهذا السبب كان جون كوفي، ولم يكن بيرسي يرانا. كان بيرسي قد عاد إلى غرفة التخزين حيث يشعر براحة أكبر في تلك الليلة. شممت الكوب ولم أشم سوى رائحة مادة الآر سي، والتي كان لها رائحة غريبة ولكنها محببة، أشبه برائحة القرفة في تلك الأيام. أخذتها إلى زنزانة وارتون. كان مستلقياً على سريره يعبث في بعض أشيائه. أنت؟ ناديت عليه. رد قائلاً: لا تزعجني. قلت موافقاً: حسناً، لقد ابتعت مشروباً غازياً لتتصرف كبشر طوال الليلة، لكن يبدو أنني سأشربه. تصنعت أنني أشربه رافعاً الكوب. تحركت حول قضبان السجن جيئة وذهابا إلى فمي. انتفض وارتون من السرير بلمح البصر، ولم أدهش لذلك، فلم تكن مخادعة عالية الخطورة، فأغلب المحتالين والمغتصبين ومن ينتظرون الإعدام على الكرسي الكهربائي ما هم إلا عبيد لشهواتهم، ولم يكن وارتون استثناء منهم. قال وارتون: أعطني إياه أيها الأبلة. كان يتحدث وكأنه رئيس عمال وأنا أحد عماله. هيا أعطني إياه. أمسكت به خارج القضبان كي يمد يده إلي، لأنني لو مددت يدي به إلى الداخل لحدث ما لا تحمد عقباه، وهو أمر يعلمه جيدا أي سجان متمرس. إنها تلك الأشياء التي فكرنا فيها من دون حتى أن نعرف أننا كنا نفكر فيها، مثلما نعرف ألا ندع المجرمين ينادوننا بأسمائنا الأولى. الطريقة التي نعرف بها أن صوت المفاتيح التي تصلصل بسرعة يعني وجود مشكلة في المبنى، لأن الصوت صادر عن حارس سجن يجري، وحراس السجن لا يجرون ما لم تكن هناك مشكلة في المكان، وهي أشياء لم يكن بيرسي ويتمور ليعرفها أبدا. بيد أنه في تلك الليلة لم يكن وارتون راغبا بالجذب أو الخنق، اختطف الكوب وشربه في 3 رشفات طويلة، ثم تجشأ بصوت عال وقال: رائع. سحبت يدي نحوه. الكوب أمسك به للحظة يضايقني بعينيه. أفترض أنني احتجزته منك. هززت كتفي. سندخل إليك ونأخذه منك، وستذهب إلى الغرفة الصغيرة، وسيكون ذلك آخر كوب آرسي تحتسيه قبل موتك. هذا كل ما في الأمر. خبت ابتسامته. لا أحب الحديث عن الموت أيها العجوز. ودفع بالكوب إلى خارج القضبان. خذ. أخذته، ومن خلفي وجدت بيرسي يقول: لماذا تريد أن تعطي شخصا مثله مشروب صودا؟ لأنه مخلوط بمخدر من المستشفى كي ينام لمدة 48 ساعة، كما أنه لم يتذوق شيئا على الإطلاق أعتقد. قال بروتال: مع بول تتقاطر الرحمة كالغيث من السماء. سأل بيرسي بتجهم: أهو هكذا؟ يعني أنه إنسان رحيم، طالما كان هكذا وسيظل. هل ترغب بقضاء بعض الوقت في لعبة كريزي آتس بيرسي؟ امتعض بيرسي: باستثناء جوفيش وأولد ميد، إنها أغبى لعبة ورق عرفتها. قال بروتال وهو يبتسم ابتسامة رقيقة: لهذا رأيت أنك ربما تحتاج إلى أيد قليلة. قال بيرسي: يبدو أن الجميع تعلموا التلفظ بالحكم هذه الأيام. ثم اندفع إلى داخل مكتبي. لم أكترث له وظللت صامتا. زحفت الساعة قليلا، 12:20، 12:30، عند 12:40 نهض جون كوفي عن سريره ووقف على باب زنزانته قابضا بيديه على القضبان. سرت أنا وبروتال إلى زنزانة وارتون واختلسنا النظر إلى داخلها. كان يرقد على سريره ينظر إلى السقف مبتسما. كانت عيناه مفتوحتين، لكنهما كانتا ككرتين من الزجاج، وكانت إحدى يديه على صدره فيما تدلت الأخرى إلى جانب السرير تعبث بالأرض. قال بروتال: يا الله، لقد تحول من بيلي ذا كيد إلى ويلي الباكي في أقل من ساعة. يا ترى كم قرص مورفين وضع دين في هذا المشروب؟ قلت: ما يكفي. كان هناك تهدج في صوتي. لم أعرف إذا ما كان بروتال قد سمعني أم لا، لكنني متأكد من أنه سمع. هيا سنفعل ذلك الآن. أعتقد أنك لا تريد أن تنظر إلى أن يمر ذلك الوسيم من هنا. لقد مر خارجا الآن. بروت، أنت الزعيم. أنت الزعيم. كان دين يجلس منتصبا إلى مكتب المناوبة، يخلط الورق بسرعة وقوة تجعله يكاد يشتعل. يلقي بنظره بين فينة وأخرى إلى يساره نحو مكتبي، ويراقب بيرسي في الوقت نفسه. سألني هاري: هل حان الوقت؟ كان وجهه الطويل يبدو شاحبا فوق زيه الأزرق، لكن بدا عليه التصميم. قلت: نعم، إذا كنا سنقوم بذلك فهذا هو الموعد المناسب. رسم هاري رمز النصارى الديني وقبل إبهامه، ثم توجه إلى غرفة الحجز، فتح قفلها وأحضر سترة السجناء وناولها لبروتال. مشينا عبر الميل الأخضر. وقف كوفي على باب زنزانته يشاهدنا ونحن نذهب، ولم يتفوه ببنت شفة. عندما وصلنا إلى مكتب المناوبة، وضع بروتال السترة خلف ظهره، والذي كان عريضا بما يكفي لإخفائها. قال دين: يا للحظ. كان شاحبا كهاري تماما، وكان يبدو مصمما مثله كذلك. كان بيرسي خلف مكتبي مباشرة، يجلس على كرسيي وينظر في الكتاب الذي لم يكن يفارقه في الأيام القليلة الماضية. الغريب أن الكتاب كان حول العناية بالمرضى العقليين في المؤسسات. ربما اعتقدت من النظرة التي تحمل مشاعر الإثم والقلق والتي ألقاها باتجاهنا عندما تحركنا بأنها كانت الأيام الأخيرة لسدومي وعموريا. ماذا؟ سأل وأغلق الكتاب بسرعة. ماذا تريدون؟ قلت له: أن نتحدث إليك يا بيرسي، هذا كل ما في الأمر. لكنه قرأ أكثر من مجرد الرغبة بالحديث في وجوهنا، ونهض واقفا كطلقة نارية، مسرعا موشكا على الجري باتجاه الباب المفتوح إلى غرفة التخزين. لقد كان يعتقد أننا أتينا لمشاحنته على الأقل، وربما لننال منه. قطع هاري الطريق خلفه وأعاق ممر الباب، واضعا يديه مطويتين على صدره. انظر. التفت بيرسي إلي مدركا للوضع، لكن محاولا ألا يظهر اهتماما. ما هذا؟ قلت له: لا تسأل يا بيرسي. كنت أعتقد أنني سأكون بخير، سأعود إلى حالتي الطبيعية على كل حال، ما إن ننتهي من هذا العمل المجنون. لكن الأمر لم يسر على هذا النحو. لم أصدق ما كنت أقوم بفعله. كان الأمر أشبه بكابوس مزعج. ظللت أنتظر أن توقظني زوجتي وتخبرني أنني كنت أتأوه في منامي. سيكون من السهل أن تواصل الأمر إلى نهايته. ما الذي يخبئه هويل خلف ظهره؟ سأل بيرسي بصوت مرتجف، واستدار ليتمكن من إلقاء نظرة أفضل على بروتال. لا شيء، قال بروتال. حسنا، هذا أعتقد. انتزع سترة السجناء وهزها بجوار وركه مثل مصارع الثيران الذي يحرك قبعته كي يهاجمه الثور. اتسعت حدقتا بيرسي واندفع إلى الأمام. كان ينوي الفرار، لكن هاري التقط ذراعه ولم يستطع أن يفعل شيئا بعدها. اتركني، صرخ بيرسي محاولا الإفلات من قبضة هاري. لم يكن ذلك ليحدث بالطبع. كان هاري يفوقه وزنا بحوالي 100 رطل، وله عضلات شخص أمضى جل أوقات فراغه في الحراسة وقطع الأخشاب بالفأس. لكن بيرسي بذل مجهودا كبيرا ليسحبه إلى منتصف الغرفة، وتنخلع السجادة الخضراء الرثة التي طالما سعيت لاستبدالها. وللحظة شككت في أن بإمكانه تحرير إحدى ذراعيه. قد يكون الرعب جحيما للمحرض. قلت له: اهدأ يا بيرسي، سيكون الأمر أسهل إذا... لا تطلب مني أن أهدأ أيها الأحمق. كان بيرسي يصرخ ويهز كتفيه محاولا تحرير ذراعي. فقط ابتعدوا عني جميعكم، أنا أعرف شخصيات كبيرة. إذا لم تكفوا عن ذلك فسيكون مصيركم من النفي إلى جنوب كارولاينا حيث العذاب المقيم. اندفع إلى الأمام مرة أخرى ووضع أعلى فخذيه على مكتبي. وقع الكتاب الذي كان يقرأه، رعاية المرضى العقليين في المؤسسات، وخرج منه كتيب أصغر كان مخبأ في داخله. لا شك في أن بيرسي بدا مذنبا عندما رأيناه، لم تكن الأيام الأخيرة لسدوم عموريا، وإنما كتاباً من تلك التي نعطيها في بعض الأحيان للنزلاء للترفيه عن أنفسهم، والذين يتسمون بحسن السير والسلوك ويستحقون معاملة جيدة. شعرت بالحزن لأن بيرسي كان في مكتبي يقرأ مثل هذه الكتب، وبدا هاري كما رأيته من فوق كتف بيرسي مشمئزاً، لكن بروتال انفجر ضاحكاً، وكان ذلك كافياً لإيقاف بيرسي عن الشجار ولو لبعض الوقت. آه بيرسي، قال له بروتال، ماذا ستقول أمك؟ بالنسبة إلى هذا الأمر ماذا سيقول الحاكم؟ تحول وجه بيرسي إلى اللون الأحمر الداكن من الخجل. أغلق فمك ولا تقحم أمي في ذلك. قذف بروتال بسترة السجناء إلي واقترب بوجهه من بيرسي. شيء مؤكد، ضع ذراعيك إلى جانبيك كطفل مطيع. كانت شفتا بيرسي ترتعشان وعيناه تلمعان بشدة. لقد كان في اعتقادي على وشك البكاء. لن أفعل، قال ذلك بصوت طفولي مرتعش، ولا يمكنكم أن تجبروني على ذلك. ثم رفع صوته وبدأ يصرخ طالبا المساعدة. ارتبك هاري وكذلك أنا. كانت هذه أقرب لحظة قد نتخلى فيها عن الأمر برمته، وربما فعلنا ذلك باستثناء بروتال. لم يتردد، أخذ خطوة خلف بيرسي حتى أصبح كتفا لكتف مع هاري الذي كان لا يزال قابضا على يدي بيرسي خلفه. اقترب بروتال وأمسك بأذني بيرسي، قال له، توقف عن الصراخ إلا إذا كنت ترغب بالحصول على زوجين من أندر علب الشاي في العالم. توقف بيرسي عن الصراخ ووقف مكانه يرتعش وينظر إلى الأرض، إلى غلاف كتاب الكرتون الفج، والذي يصور بوباي وأوليف يقيمان علاقة بطريقة مبتكرة سمعت عنها لكنني لم أحاول تجريبها. قال بروتال، ضع يديك إلى جانبك وتوقف عن أي حماقات، نفذ الآن. قال بيرسي، لن أفعل، لن أفعل، ولا يمكنك إرغامي على ذلك. أنت غير مصيبا في ذلك، أنت تعرف، قال بروتال، ثم ضغط على أذني بيرسي وقام بليهما كأنك تلوي مؤشر فرن لا يقوم بالطهي على النحو المطلوب. خرجت من بيرسي صرخة ألم ودهشة لم أكن أتمنى سماعها. لم يكن الألم والدهشة هما السبب، إنما الإدراك. إنها المرة الأولى في حياته التي يدرك فيها بيرسي أن الأشياء الأليمة لا تحدث فقط للآخرين، هؤلاء الذين لم يسعدهم حظهم بالقرب من المأمور. أردت أن أطلب من بروتال التوقف لكنني لم أستطع بالطبع، فقد وصلت الأمور إلى نقطة لا عودة. كل ما كان بإمكاني فعله هو أن أذكر نفسي بأن بيرسي جعل ديلاكروا يتجرع العذاب لأن الأخير سخر منه، بيد أن هذا التذكار لم ينجح في التخفيف من الطريقة التي شعرت بها. ربما كان يمكن لو كانت طبيعتي مثل طبيعة بيرسي. قال بروتال، ثبت ذراعيك هناك يا عزيزي أو ستحصل على أخرى. كان هاري قد ترك السيد ويتمور. مد بيرسي ذراعيه أمامه وهو ينشج كطفل صغير فيما سالت الدموع التي كانت محتجزة في عينيه على خديه، تماما مثل من يمشي وهو نائم في فيلم كوميدي. جعلت كمي سترة السجن فوق ذراعيه في لمحة، تمكنت بالكاد من وضعها فوق كتفيه بعد أن ترك بروتال ذراعي بيرسي وأمسك بالشرائط المدلات من أطراف كمي السترة، وقام بجذب أيدي بيرسي حول جانبيه حيث ثبتت ذراعه بإحكام على نحو متقاطع فوق صدره. وفي ذات الوقت جاء هاري من خلفه وربط الشرائط، وبعد أن استسلم بيرسي لم يستغرق الأمر أكثر من 10 ثوان. قال بروتال، حسنا يا عزيزي، تقدم إلى الأمام. لكنه لم يفعل. نظر إلى بروتال ثم حول عينيه المرعوبتين الدامعتين إلي. لا حديث عن اتصالاته الهامة الآن أو كيف سننفى إلى كارولاينا الجنوبية حيث العذاب المقيم، لقد نسي كل ذلك. من فضلكم، همس بصوت أجش واهن، لا تضعني معه يا بول. عندئذ فهمت سبب الرعب الذي أصابه ولماذا قاومنا بهذه الشراسة. لقد كان يعتقد أننا سنضعه مع وارتون المتوحش، وأن عقابه بسبب الإسفنجة الجافة سيكون بتعريضه للاغتصاب على يد هذا المهووس. وبدلا من التعاطف مع بيرسي لهذا التصور، شعرت بالاشمئزاز والتصميم على قراري. إنه بالرغم من كل ذلك يحكم علينا بالطريقة التي كان سيتصرف بها لو تبادلنا المواقع. قلت له: ليس وارتون، غرفة الحجز يا بيرسي، ستمضي 3 أو 4 ساعات هناك وحيدا في الظلام تفكر فيما فعلته بديل. ربما يكون قد فات الأوان لتتعلم أي دروس جديدة حول السلوك القويم. هذا رأي بروت، لكنني متفائل. تحرك الآن. تحرك وهو يغمغم بأننا سنندم على ذلك أشد الندم، وإن غدا لناظره قريب، لكنه بدا مطمئنا وهدأ روعه. عندما اقتدناه في الردهة نظر إلينا دين نظرة تحمل الدهشة والبراءة، لدرجة أنني كدت أضحك لولا جدية الأمر الذي نقوم به. سأل دين: ألا تعتقد أن هذه المزحة قد طالت؟ قال بروتال متذمرا: عليك أن تصمت فقط، أنت لا تفقه شيئا. هذه هي السطور التي كتبناها على العشاء، وهكذا بدت لي سطورا مكتوبة، لكن إذا كان بيرسي مرعوبا ومرتبكا بعض الشيء فإنه لا يزال بإمكانها أن تنقذ دين ستانتون. أنا نفسي لا أعتقد ذلك، لكن أي شيء ممكن. عندما كنت أشك في ذلك من حين إلى آخر، كنت فقط أفكر في جون كوفي وفأر ديلا كوروا. أخذنا بيرسي إلى أسفل الميل الأخضر وهو يتعثر ويتشبث بنا حتى نبطئ السير حتى لا يقع على وجهه إن لم نفعل. كان وارتون على سريره، لكننا مررنا بسرعة حتى إنه لم يتسنى لي أن أعرف ما إذا كان مستيقظا أم نائما. كان جون كوفي واقفا على باب زنزانته يراقب ما يحدث، ثم قال: أنت رجل سيء وتستحق أن يقذف بك في غياهب المكان المظلم. لكن لا أعتقد أن بيرسي سمعه. ذهبنا إلى غرفة الحجز، وكانت وجنتا بيرسي محمرتين تبللهما الدموع وتتحرك عيناه هنا وهناك، وكانت خصلات من شعره تتدلى على جبهته. جذب هاري مسدس بيرسي بإحدى يديه وهروته مطرقة الرأس باليد الأخرى. قال هاري وقد ظهر عليه بعض الارتباك: سنعيدهما إليك، لا تقلق. أجاب بيرسي: أتمنى أن أقول الشيء نفسه عن وظيفتك، وظائفكم جميعا، لم يكن لكم أن تفعلوا ذلك بي، لم يكن. كان مستعدا أن يطلق لنفسه العنان على هذه الوتيرة لفترة من الوقت، لكن لم يكن لدينا الوقت لنستمع إلى عظاته. كان في جيبي لفة من شريط الاحتكاك، السلف المستخدم في الثلاثينيات لشريط الرباط المستخدم اليوم. رآه بيرسي وبدأ يتراجع إلى الوراء. أمسك به بروتال من الخلف وحضنه حتى تمكنت من وضع الشريط على فمه، ولففت بالشريط خلف رأسه لمزيد من الإطمئنان. سيكون عليه أن يفقد مجموعة صغيرة من الشعر عند نزع الشريط، لكن لم يعد ذلك يهمني، فقد فاض بي الكيل من بيرسي ويتمور. انصرفنا عنه. وقف في منتصف الغرفة تحت المصباح يرتدي سترة السجناء ويتنفس حمما من الغيظ ويزأر بصوته بفعل الشريط. كان يبدو مخبولا كأي سجين يقذف به في هذه الحجرة. قلت له: كلما كنت أكثر هدوءا خرجت من هذه الحجرة بسرعة، حاول أن تتذكر ذلك يا بيرسي. نصحه هاري: وإذا شعرت بالوحدة فكر في أوليف أويل. ثم خرجنا من المكان. أغلقت الباب وقام بروتال بقفله. كان دين يقف على مقربة في مكان أعلى الميل خارج زنزانة كوفي بقليل، وكان قد قام بالفعل بوضع المفتاح الرئيسي في القفل العلوي. نظرنا نحن الأربعة إلى بعضنا البعض ولم يقل أحد شيئا. لم يكن هناك داع للكلام، وكل ما كنا نتمناه أن نسير في طريقنا بلا مشكلات. سأله بروتال: هل لا تزال راغبا بالذهاب معنا يا جون؟ قال كوفي: نعم يا سيدي، أعتقد ذلك. جيد، قال دين، ثم قام بفتح القفل الأول وإزالة المفتاح ووضعه في الثاني. سألته: هل نحتاج إلى ربطك يا جون؟ بدا كوفي وكأنه يفكر في الإجابة، ثم قال: يمكنك إذا أردت، إلا أننا لا نحتاج إلى ذلك. قلت لبروتال الذي فتح باب الزنزانة، ثم استدار إلى هاري الذي كان يشير إلى كوفي عندما خرج من زنزانته: أعطي هذه الأشياء لدين. انتفض هاري كشخص أوقظ من غفوة عندما رأى مسدس وعصا بيرسي في يديه، ثم ناولهما لدين. وفي ذات الوقت تحرك كوفي متثاقلا في الردهة، تكاد صلعته تلامس المصابيح العلوية. جعلني منظره وهو يقف هناك، يداه أمامه وكتفاه تنحنيان إلى الأمام على جانبي صدره الواسع، أنظر إليه كما رأيته في المرة الأولى، كدب ضخم مأسور. قلت لدين: ضع أدوات بيرسي في مكتب المناوبة واغلق عليها حتى نعود. قال هاري: هذا إن عدنا. فرد دين غير آبها لما قاله هاري: سأفعل، وإذا أتى أي شخص، وأغلب الظن ألا يأتي أحد، لكن إذا حدث ماذا تقول؟ فقال: إن كوفي أصابته علة في منتصف الليل. نظر دين بتركيز كطالب يتلقى امتحانا يحدد مصيره. كان علينا أن نعطيه السترة ونضعه في غرفة الحجز، لم يكن من ذلك بد لتفادي انتباهه إلينا. رفع ذقنه إلى جون كوفي. سأل بروتال: وماذا عنا؟ قال دين: يذهب بول إلى الإدارة ويسحب ملف ديل ويقوم بالاطلاع على أسماء الشهود. إن الأمر له أهمية خاصة هذه المرة، لأن الإعدام قد اقترب. لقد قال إنه ربما يكون هناك لبقية ورديته. أنت وهاري وبيرسي كنتم في المغسلة تغسلون ملابسكم. حسنا، هذا ما قاله الرجال على كل حال. كانت هناك لعبة دنيئة في غرفة إمداد المغسلة في بعض الليالي، وفي ليال أخرى كانوا يلعبون بلاك جاك أو بوكر أو آيسي ديوسي أو أيا كان ما قيل، فإن الحراس الذين شاركوا في الأمر قيل إنهم كانوا يغسلون ملابسهم. كانت هناك أضواء قمرية في هذه الاجتماعات، وأحيانا يقوم شخص بمراقبة المجموعة، وهو نفس الأمر الذي يحدث في السجون منذ اختراعها. في اعتقادي عندما تمضي حياتك في مخالطة السفلة، فلن تستطيع أن تنأى بنفسك عن أن تصبح قذرا بعض الشيء. وعلى كل حال، فلم يكن من المحتمل أن تتم مراجعتنا. غسيل الملابس يعامل بشيء من الريبة في كولد ماونتن. صحيح مع إيفر شارب. قلت ذلك وقمت بتوجيه كوفي إلى الطريق ودفعه للحركة. إذا وقع تهوى كل شيء. يا دين، أنت لا تفقه أي شيء. هذا أمر يسهل قوله، لكن... في هذه اللحظة ظهر ذراع غليظ من بين قضبان زنزانة وارتون وجذب كوفي من الكتف. صعقنا جميعا لذلك. من المفترض أن يكون وارتون يغط في نوم عميق، ولكن ها هو يترنح كمحارب مرهق. كان رد فعل كوفي رائعا، لم يرتع، لكنه لهث وسحب الهواء فوق أسنانه كشخص لمس شيئا باردا كريها. اتسعت عيناه للحظة ونظر كما لو أنه وهذا المعتوه لم يتقابلا أبدا، وليس كأنهما يريان بعضهما كل صباح ويتجاوران كل ليلة. كان يبدو حيا هناك عندما أراد أن أدخل إلى زنزانته حتى يمكنه أن يلمسني. قال كوفي: ساعدني. لقد نظر بنفس الطريقة الآن عندما كان يمد يديه ممسكا بالفأر، والآن وللمرة الثالثة أضاء وجهه كما لو أن مصباحا أضيء داخل عقله، لكن الأمر كان مختلفا هذه المرة. كان الجو أكثر برودة، وللمرة الأولى تساءلت عما قد يحدث إذا تحول جون كوفي إلى وحش راغب بالقتل. نحن نحمل مسدساتنا ويمكننا أن نرديه قتيلا، لكن لن يكون ذلك سهلا. قرأت أفكارا مشابهة على وجه بروتال، لكن وارتون واصل ابتسامته الممتعضة وسأل: إلى أين تعتقدون أنكم ذاهبون؟ كان الكلام يخرج من بين أسنانه مقتضبا. كان كوفي يقف منتصبا ينظر أولا إلى وارتون ثم إلى يديه ثم مرة ثانية إلى وجهه، ولم أفهم مغزى هذه النظرات. أعني بالرغم من أنها كانت تنم عن ذكاء، لكن لم أستطع قراءتها، وبالنسبة إلى وارتون لم أكن قلقا عليه على الإطلاق. لن يتذكر أي شيء من ذلك لاحقا، كان يبدو وكأنه شخص ثمل يتخبط في الظلام. أنت شخص سيء، همس كوفي، ولم أستطع أن أتفهم ما الذي سمعته في صوته. هل هي نغمة ألم أم غضب أم خوف؟ ربما كل ذلك. نظر كوفي إلى الأسفل، إلى اليد الموجودة على ذراعه مرة أخرى، بالطريقة التي تنظر بها إلى حشرة تخشى لدغتها. قالها وارتون وهو يبتسم بغرور. هذا صحيح أيها الزنجي، سيء كما تريد. تأكدت فجأة من أن شيئا مروعا سيحدث، شيئا سيغير المسار المرسوم تماما، مثلما يغير الزلزال مسار النهر. شيئا سيحدث ولن يفلح أي شيء أقوم به أنا أو غيري في إيقافه. لكن بروتال تقدم ورفع يد وارتون عن ذراع جون كوفي، فزال مني هذا الشعور. كان الأمر كما لو أن دائرة خطيرة قد تم قطعها. أخبرتكم أنه خلال وجودي في العنبر إتش لم يرن هاتف المأمور ولو لمرة واحدة. كان ذلك صحيحا، ولكن أتخيل أنه لو كان ذلك قد حدث كنت سأشعر بنفس الراحة التي تسربت إلى داخلي عندما أزال بروتال يد وارتون عن ذراع الرجل الضخم الذي كان يقف إلى جانبي كناطحة سحاب. زال اللمعان من عيني كوفي كما لو أن مصباح البحث الذي أوقد في رأسه قد انطفأ. قال بروتال: واصل نومك يا بيلي، خذ قسطا من الراحة. كانت هذه كلماتي التي أستخدمها، لكن في مثل هذا الظرف لا أمانع أن يستخدمها بروتال. قال وارتون موافقا: ربما أفعل. تراجع إلى الوراء ودار متأرجحا، لكنه استعاد توازنه في الثانية الأخيرة. ما هذا؟ الغرفة تدور كما لو أنني ثمل. عاد إلى سريره محتفظا بعجرفته تجاه كوفي، وتمتم قائلا: يجب أن يكون مصير الزنوج الكرسي الكهربائي. ثم اصطدمت ركبتاه من الخلف بسريره ووقع عليه. كان قد غطى في النوم قبل أن يلامس رأسه وسادة سريره الرقيقة، وظهر اللون الأزرق الغامق تحت عينيه المتسعتين وتدلى طرف لسانه. همس دين: يا الله، كيف نهض من فراشه بعد كمية المخدر الكبيرة التي وضعت له؟ أجبته: لا تعر الأمر اهتماما، فقد عاد الآن إلى سباته. إذا عاود النهوض مرة أخرى أعطه قرصا آخر في كوب من الماء، قرصا واحدا لا غير، نحن لا نريد أن نقتله. دمدم بروتال: تحدث عن نفسك. وألقى على وارتون نظرة ازدراء: لا يمكنك قتل قرد مثله بالمخدر، على كل حال إنهم ينتعشون به. قال كوفي: إنه رجل سيء، لكن بصوت منخفض هذه المرة كما لو كان واثقا مما يقوله أو يعنيه. قال بروتال: هذا صحيح، أحقر من رأيتهم، لكن ليست هذه هي المشكلة الآن، لأننا لن نتساهل معه مجددا. بدأنا السير مجددا. سألته: أريد أن أسألك عن شيء، هل تعرف يا جون إلى أين نصطحبك؟ فأجاب قائلا: لتقديم المساعدة، أعتقد لمساعدة سيدة. ونظر إلى بروتال بترقب، فأومأ بروتال موافقا: هذا صحيح، لكن كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت؟ فكر جون كوفي في السؤال جيدا ثم هز رأسه وقال لبروتال: لا أعرف، وكي أصدقك القول يا ريس، أنا لا أعرف كثيرا عن أي شيء، أبدا لا أعرف. وكان علينا أن نقتنع بهذه الإجابة. 6. أعرف الباب الصغير الموجود بين المكتب والدرج المؤدي إلى غرفة التخزين حين تم إنشاؤه. لم يوضع في الحسبان أن هناك أشخاصا مثل كوفي سيدخلون منه، ولم أدرك كم كانت المفارقة كبيرة إلا عندما وقف أمام الباب ناظراً إليه بتمعن. ضحك هاري بيد أن جون نفسه لم يرى أن وقوف رجل ضخم البنيان أمام باب صغير كهذا أمر يستدعي الضحك. لم يكن ليضحك في هذا الموقف بالطبع، حتى ولو كانت شخصيته تتسم بشيء أكثر من المرح. لقد كان ضخم البنيان معظم حياته، وبدا الباب كشيء صغير للغاية مقارنة بجسده الضخم. جلس جون على قدميه واجتاز الباب مسرعا، ثم نهض مجددا ونزل على الدرج إلى حيث كان بروتال ينتظره. وقف هنالك ينظر إلى الغرفة الخالية حيث يقبع سبارك العجوز في صمت مخيف كعرش الملك في إحدى القلاع بعد موته. كان على أحد الأعمدة الخلفية غطاء الرأس معلقا كأنه تاج ملك وليس قناع مهرج. كان ظل الكرسي ممتدا ومتشعبا في الغرفة حتى على أحد الجدران بصورة تبث الرهبة في النفس. نعم، لقد انتابني شعور بالخوف واعتقدت أنني أشم رائحة لحم محترق. كانت تخيلات بالتأكيد، لكنني اعتقدت حينئذ أنها أكثر من مجرد تخيلات. انطلق هاري مسرعا من الباب ثم لحقت به. إن الطريقة التي كان ينظر بها جون إلى الكرسي الكهربائي لم ترق لي، والأكثر من ذلك أن النتوءات الموجودة على ذراعيه أصابتني بحالة اشمئزاز حين اقتربت منه. قلت مناديا: هيا أيها الولد الكبير. ثم قبضت على معصمه وحاولت جذبه نحو الباب المؤدي إلى النفق. في البداية رفض التحرك بالرغم من أنني حاولت جاهدا معه كما لو كنت أحاول اقتلاع صخرة كبيرة بيدي. قال هاري ضاحكا بصورة مستفزة للمرة الثانية: هيا يا جون، يجب أن نذهب إلا إذا أردت تأخير العربة. ثم أمسك بذراع جون الأخرى وشرع يشده بقوة بيد أن جون لم يحرك ساكنا. آنذاك، قال جون بصوت حالم منخفض شيئا ما، لم يكن يتحدث مع أحد منا، لكنني على كل حال لا أزال أتذكر ما قاله جيدا: لا زالوا هناك، لا تزال أشلاؤهم هناك، إنني أسمع صراخهم. توقفت آنذاك ضحكات هاري المستفزة، لكن ابتسامة خافتة بقيت مرسومة على فمه كمصراع ملتويا على باب بيت غير مأهول. رمقني بروتال بنظرة تنم في الغالب عن حالة من الخوف، ثم تنحى جانبا عن جون كوفي. حينئذ انتابني شعور وللمرة الثانية خلال 5 دقائق أن المشروع برمته على وشك الانهيار. في تلك الأثناء كنت أنا الشخص الذي تراجع، وعندما داهمنا الخطر للمرة الثالثة وكان عقب تراجعي بقليل تراجع هاري. لقد كان لكل منا تجربته في تلك الليلة من دون شك. مشيت بهدوء شديد أمام جون حتى أمسيت عائقا بينه وبين الكرسي الذي كان ينظر إليه بتمعن شديد، واقفا على أصابع قدمي حتى أتأكد أنني حجبت رؤيته تماما، ثم طقطقت أصابعي بصوت عال أمامه، ثم قلت: هيا تحرك، لقد قلت إنك لا تريد أن تكبل حريتك، الآن عليك أن تثبت ذلك. تحرك أيها الولد الكبير، تحرك يا جون كوفي إلى هناك، إلى ذاك الباب. راقت عيناه وقال: نعم سيدي. حمدا لله، فقد شرع في المشي. انظر إلى الباب يا جون كوفي، إلى الباب فقط ولا شيء سواه. ثم قال جون مثبتا عينيه على الباب: نعم سيدي. بروتال؟ قلت ثم أشرت إليه. أسرع بروتال أمامنا وتفحص المفاتيح التي بحوزته ثم وجد المفتاح المطلوب. في تلك اللحظة كان جون يثبت عينيه على الباب الذي يؤدي إلى النفق، بينما كنت أنا أثبت عيني عليه، وبالرغم من ذلك تمكنت من رؤية هاري وهو ينظر إلى الكرسي بشكل عصبي كما لو أنه لم يره من قبل طيلة حياته. لا تزال أشلاؤهم هناك، إنني أسمع صراخهم. إذا كان ذلك صحيحا حقا، فقد كان على إدوارد ديلاكوروا أن يكون أعلاهم وأطولهم صراخا. على كل حال، فقد كنت سعيدا لأنني لم أستطع سماع ما سمعه جون كوفي. فتح بروتال الباب ثم نزلنا على الدرج يتقدمنا جون، وهناك أسفل الدرج أخذ جون ينظر والكآبة في عينيه إلى النفق ذي السقف المنخفض المبني من الطوب. كاد أن يصاب بحالة تشنج في ظهره حينما أدركنا نهاية النفق، لولا أنني تمكنت من تجهيز العربة في التو. كان على الملاءة التي وضعنا ديل عليها من قبل خطوط أو ربما حروق، لذا كانت رؤية الوسادة الجلدية السوداء في العربة أمرا ممكنا. ناديت جون قائلا: تفضل بالدخول. ثم نظر إلي بريبة فقلت مشجعا: سيكون هذا أسهل لك ولنا. قال: حسنا سيدي إتشكومب. جلس ثم اتكأ إلى الخلف ناظرا إلينا بعينيه العسليتين وقد انتابه القلق. كانت قدماه المكسوتان بنعل زهيد الثمن تترنحان على طول الطريق. اخترقنا بروتال ودفع جون كوفي نحو الممر المبتل مثلما دفع الكثيرين من قبل، بيد أن ثمة اختلافا هذه المرة، حيث الراكب الحالي لا يزال على قيد الحياة. عند بلوغ منتصف الطريق تقريبا أسفل الطريق السريع كنا نسمع أصوات السيارات المارة. حينئذ بدأ جون يبتسم قائلا: قل إن ذلك مجرد متعة. لم يكن بمقدوره التفكير في شيء، لذا ركب العربة، هكذا اعتقدت آنذاك. في الحقيقة حينما ركب العربة لم يفكر أو يشعر بشيء، وهل يمكن هذا؟ وهو لا يردد سوى: لا تزال أشلاؤهم موجودة هناك، إنني أسمع صراخهم. هكذا قال. أصابتني رعشة من دون أن يلاحظ أحد بينما أسير خلف الآخرين. قال بروتال عندما بلغنا الجانب الآخر من النفق: آمل أن تكون قد تذكرت مفتاح علاء الدين يا سيدي إتشكومب. قلت: لا تقلق، لم يختلف مفتاح علاء الدين شكلا عن باقي المفاتيح التي حملتها في هذه الأيام. كان بحوزة آنذاك مجموعة مفاتيح لا يقل وزنها عن 4 أرطال بأي حال من الأحوال، إلا أن مفتاح علاء الدين كان سيد كل المفاتيح الذي فتح كل شيء. في تلك الأيام كان يوجد مفتاح علاء الدين لكل قفل من الأقفال 5 الثمينة الموجودة على الغرف 5. كان يمكن لبعض الحراس الآخرين استعارة أي منها بتوقيع أسمائهم، لكن ثمة نوعا من المفاتيح لم يكن يحتاج إلى توقيع. كان يوجد في الطرف الآخر من النفق بوابة ذات قضبان حديدية، كانت تذكرني دوما بالصور التي رأيتها للقلاع القديمة حين كان الأمراء شجعانا والجنود فرسانا. كان طريق كولد ماونتن طويلا من كيم لوت. كان يوجد درج خلف البوابة يؤدي إلى باب خفي قد علقت عليه يافطات كتب عليها: ممنوع الدخول، وأملاك دولة، وسياج مكهرب من الخارج. فتحت البوابة ثم أعادها هاري إلى حيث كانت. صعدنا الدرج بينما جون كوفي في المقدمة مرة أخرى منحني الرأس والكتفين، وفي أعلى الدرج تمكن هاري بعد أن واجه بعض الصعوبات بالرغم من كونه أصغرنا حجما من رفع الحاجز. لقد كان ثقيلا واستطاع أن يحركه نوعا ما بيد أنه لم يستطع قلبه. قال جون: مهلا يا سيدي. ثم اندفع نحو المقدمة مجددا دافعا هاري بقوة نحو الحائط ورفع الحاجز بيد واحدة. ربما يخيل إليك من بعيد أنها لفائف من ورق الكرتون المطلي بدلا من كونها قوائم حديدية. لفح هواء الليل البارد المصاحب للرياح في هذه الفترة من العام والتي قد نتعرض لها معظم الوقت حتى مارس أو إبريل وجوهنا. أمسك جون بيده الطليقة ورقة شجر من الأوراق الجافة التي ساقتها الرياح إلينا، ولن أنسى أبدا كيف كان ينظر إليها وكيف وضعها عند أنفه العريض كي يشم رائحتها. قال بروتال: هيا دعنا نمضي إلى الفتحة الأمامية. بعد ذلك صعدنا إلى الخارج وقام جون بتنزيل الحاجز بينما أغلقه بروتال. لم يكن هناك حاجة إلى مفتاح علاء الدين لهذا الباب، بيد أننا كنا بحاجة إليه لفتح البوابة الموجودة في الكهف الذي كان يحيط بالحاجز. قال هاري مغمغما: ضع يديك إلى جانبيك في أثناء سيرك أيها الولد الكبير، ولا تلمس السلك إذا أردت أن تنجو بنفسك. تمكننا من الخروج بسلام، ثم وقفنا إلى جانب الطريق نلتف حول بعضنا، ثلاث تلال حول جبل، هكذا تخيلت شكلنا حينذاك، ونحدق إلى جدران وأنوار وأبراج حراسة معتقل كولد ماونتن. بالفعل، تمكنت للحظة ما من رؤية خيال مبهم لأحد الحراس داخل أحد هذه الأبراج ينفخ في يدي، فقد كانت نوافذ البرج المطلة على الطريق صغيرة وقليلة الأهمية. في تلك الأثناء كان يجب علينا أن نكون هادئين تماماً، فإذا ما مرت إحدى السيارات على الطريق فقد نواجه متاعب جمة. همست قائلاً: هيا سر أنت في المقدمة يا هاري. بدأنا نتسلل شمالاً باتجاه الطريق السريع الواحد تلو الآخر، يتقدمنا هاري ثم جون كوفي ثم بروتال وأخيراً أنا. تخطينا الحاجز الأول وسرنا نحو الجانب الآخر، حيث لم يعد بإمكاننا أن نرى من المعتقل سوى نور الأضواء التي علت قمم الأشجار، بينما لا يزال هاري يتقدمنا نحو الداخل. همس بروتال قائلاً والبخار يخرج من فمه كسحابة بيضاء: أين وضعتها بالتيمور؟ أجاب هاري بثورة عارمة: هي فوق رأسك، أمسك لسانك اللعين يا بروتال. غير أن كوفي ربما كان حسب ما لاحظت عليه سعيداً بالسير حتى لو بقينا هكذا طيلة هذه الليلة، أو ربما طيلة نهار اليوم التالي أيضاً. كان أنذاك يقلب نظره يميناً ويساراً حتى سمع صوت بومة، فشعر عند ذلك بالابتهاج لا بالخوف بكل تأكيد، وخطر ببالي أنه لربما يكون خائفاً من ظلمة الداخل، لكنه لم يكن هكذا على الإطلاق بالنسبة إلى ظلام الخارج هنا. لقد كان يعانق الليل معانقة الرجل لامرأة بكل مشاعره وأحاسيسه. قال هاري مغمغماً: سنتحول عن الطريق هنا. بالفعل غيرنا سيرنا باتجاه ممشى ضيق غير ممهد مليء بالأعشاب غير النافعة، وسرنا لمسافة ربع ميل. بدأ بروتال يتذمر مجدداً حينما توقف هاري وذهب إلى الجانب الأيسر من الممشى وشرع في إزالة أغصان الصنوبر المتكسرة. انضم جون وبروتال لمساعدة هاري، وقبل أن أتمكن من اللحاق بهم كانوا قد وجدوا خرطوماً لشاحنة فارمال قديمة بينما كشافات إنارتها مصوبة نحونا. قال هاري بصوت خافت موبخاً بروتال: أنت تعرف أنني أردت أن أكون حذراً بقدر المستطاع يا بروتوس هويل. ربما يكون الأمر بالنسبة إليك مجرد مزحة كبيرة، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلي، فأنا من أسرة متدينة للغاية، ولو رآني أولاد أعمامي أفعل ذلك لربما... قال بروتال: لا عليك، أنا متوتر وحسب. رد هاري: وأنا أيضا. الآن إذا بدأت هذه الشاحنة القديمة اللعينة بي... ثم شرع يمشي حول غطاء الشاحنة وهو لا يزال يتمتم، بينما نظر بروتال إلي بطرف عينه. في هذه اللحظات لم يكن كوفي من حسن الحظ مكترثا لما يحدث، وإلا تعرضت حياتنا للخطر، فقد أمال رأسه إلى الخلف محتسيا بعض الشراب حيث ضوء النجوم التي كانت تزين السماء. اقترح بروتال قائلا: سأركب معه في الخلف إن شئتما. أنذاك سمعنا صوت محرك الشاحنة يعول بصورة متقطعة، حيث بدا كعواء كلب يستجمع قواه في صباح يوم بارد من أيام الشتاء، ثم دار فجأة. قاد هاري الشاحنة بسرعة مفرطة مما أدى إلى عطبها. قلت: انهض واجلس في مقدمة الشاحنة، بمقدورك أن تركب معه في أثناء رحلة العودة، هذا إذا استطعنا أن نحافظ على ذلك الأسير الموجود في الجزء الخلفي من الشاحنة، هذا كل ما في الأمر. قال وقد بدا عليه الانزعاج بالفعل: لا تتحدث معي بهذه الطريقة بول، آه يا الله. قالها كما لو أنه أدرك للمرة الأولى مدى الخطورة التي سنواجهها حال القبض علينا. قلت: هيا اذهب إلى مقدمة المركبة حيث يكون السائق. فعل بروتال ما طلب منه. أخذت أجذب ذراع جون كوفي بقوة حتى تمكنت من تحويل انتباهه نحو الأرض وما يحدث حوله لفترة قصيرة، ثم اصطحبته إلى الجزء الخلفي من الشاحنة التي كان هناك قضبان حاجزة لحماية الأحمال الموجودة بداخلها. في تلك الأثناء كان هاري قد نجح في تثبيت بعض قطع القماش القديمة حول هذه القضبان، الأمر الذي ربما يكون مفيدا لنا بعض الشيء حال مرورنا بالسيارات والشاحنات التي تسير بالاتجاه الآخر. بيد أنه لم يفلح في عمل الشيء ذاته في الجزء الخلفي المفتوح للشاحنة، قلت: أحسنت صنعا أيها الولد الكبير، هل نذهب لبدء رحلتنا الآن؟ حسنا. قال مبتسما: حسنا. كانت ابتسامة جميلة ودودة، ربما الأكثر جمالا حتى هذه اللحظة، وذلك لأنها كانت تلقائية وبعيدة عن تعقيدات الفكر. نهض ومضى نحو الجزء الخلفي من الشاحنة، تبعته، ثم ذهبت إلى مقدمة سطح الشاحنة وطرقت بقوة على صندوقها الأمامي. حينئذ وضع هاري ناقل الحركة على المستوى الأول، وبدأت الشاحنة تخرج من وسط الكوخ الذي كان يخفيها فيه وهي تهتز بشدة. وقف جون كوفي متباعد القدمين ورأسه مرفوع مجددا نحو السماء، حيث النجوم وابتسامة عريضة مرسومة على شفتيه، غير آبهم بالأغصان التي ضربت جسده حينما كانت الشاحنة تستدير نحو الطريق السريع. عندئذ صاح بصوت ناعم طروب مشيرا بيده نحو ظلام الليل: إنها ذات الكرسي، تلك السيدة التي تجلس على الكرسي الهزاز. كان صادقا فيما قاله، فقد كنت قادرا على رؤيتها وسط درب من النجوم التي تظهر بين الأجسام المظلمة للأشجار التي نمر بها، غير أنها لم تكن كاسيوبيا التي فكرت بها حينما تحدث عن السيدة التي تجلس على الكرسي الهزاز، بل ميليندا مورس. قلت وأنا أشد ذراعه بقوة: إنني أراها يا جون، لكن عليك أن تجلس الآن. حسنا. جلس ساندا ظهره إلى صندوق الشاحنة الأمامي مثبتا عينيه نحو السماء، بدت على وجهه علامات سعادة غامرة غير مشوبة بالفكر. في تلك الأثناء كنا نبتعد بصورة أكبر عن الميل الأخضر مع كل دوران لإطارات المركبة، وقد توقفت دموع جون كوفي التي كان يذرفها بلا توقف في الوقت الراهن على الأقل. 7. لم يكن يفصلنا سوى 25 ميلا عن منزل هال مورس الكائن في تشيميني ريج، لكن شاحنة هاري ترويليغر المتهالكة استغرقت أكثر من ساعة للرحلة. لقد كانت رحلة مخيفة حقا، وبالرغم من أنه يبدو لي الآن أن كل لحظة منها لا تزال مطبوعة في ذاكرتي، كل منعطف، كل رجة، كل انخفاض للشاحنة، والأوقات العصيبة التي واجهناها حينما مرت بنا شاحنات وسيارات بالاتجاه الآخر من الطريق، حدث ذلك مرتين، إلا أنني لا أعتقد أن بمقدوري الآن إعطاء وصف دقيق للمشاعر التي انتابتني آنذاك، حيث كنت أجلس في الجزء الخلفي من المركبة مع جون كوفي، مستدفئين مثل الهنود بالبطانيات القديمة التي أظهرت بعد نظر هاري حين أحضرها معه. كان شعورا بالضياع، مثل الألم الفظيع والعميق الذي يشعر به الطفل الصغير حينما يدرك أنه ضل الطريق، وكل شيء حوله مجهول المعالم بالنسبة إليه، ولم يعد يعرف كيف السبيل للعودة إلى المنزل. في تلك الليلة كنت برفقة سجين، وما هو بسجين عادي، بل سجين اتهم بقتل طفلتين صغيرتين، وحكم عليه بالإعدام لارتكابه هذه الجريمة. إن اعتقادي بأنه كان بريئا مما نسب إليه لن يفيد إذا ما تم القبض علينا، فسندخل السجن وربما العميد ستانتون أيضا. لقد نبذت حياة مليئة بالعمل والمعتقدات بسبب أحد أحكام الإعدام غير العادلة، واعتقادا مني بأن ذلك الشخص المعتوه الذي يجلس بجواري ربما كان قادرا على مداواة امرأة تعاني من ورم بالمخ لا يمكن استئصاله جراحيا. وبالرغم من ذلك، فحين رأيت جون يراقب النجوم أدركت وقد أصابتني صدمة أنني لم أعد أعتقد، وإن كنت كذلك بالفعل سابقا، أن اضطرابات الجهاز البولي التي أصابتني على سبيل المثال قد بدت قليلة الأهمية وغير مؤلمة الآن تماما، كما يحدث عادة مع التجارب المؤلمة والقاسية بمجرد اجتيازها. إذا استطاعت المرأة حقا أن تتذكر كيف كانت تتألم في أثناء ولادتها للطفل الأول، فلن ترغب أبدا بإنجاب آخر، كما قالت والدتي ذات مرة. وبالنسبة إلى الفأر جينجلز، ألم يكن من الأرجح أننا كنا مخطئين حيال ما ألم به من ألم فظيع بسبب بيرسي؟ أو أن جون الذي كان يتمتع بقدرة ما على التنويم المغناطيسي بلا أدنى شك قد خدعنا بطريقة ما وجعلنا نرى أشياء لم نرها من قبل في حياتنا؟ نعود إلى موضوع هال مورس. ففي اليوم الذي فاجأته بالزيارة في مكتبه، قابلت رجلا عجوزا بكاء لا يقدر على الحركة، غير أنني لم أصدق حينها أن هذا هو الجانب الحقيقي لشخصية مراقب السجن. فقد كنت أعتقد أن المراقب مورس الحقيقي هو ذاك الشخص الذي تمكن ذات مرة من كسر يد أحد الأشرار وهو يحاول طعنه، الشخص الذي أظهر لي بدقة ساخرة أن مشاكل ديلا كوروا ستحل بغض النظر عن أي شيء. هل فكرت أن هال مورس سيقف بكل بساطة جانبا حين نأتي إليه سامحا لنا بإحضار شخص متهم بقتل فتاتين إلى منزله كي يحاول معالجة زوجته؟ بينما نمضي في طريقنا تزايدت شكوكي حتى أمست علة، فأنا لم أفهم حقا لماذا أقدمت على ما فعلته، أو لماذا أقنعت الآخرين بمصاحبتي بهذه الرحلة الليلية غير المنطقية. ولم أعتقد أنه كان لدينا أي فرصة على الإطلاق لتحقيق الهدف المرجو منها، فقد كان الأمر أصعب من الخيال. وبالرغم من ذلك كله لم أبذل أي محاولة لإلغاء الرحلة، ولربما كان يمكنني القيام بذلك، فالأمور لم تخرج من بين أيدينا نهائيا وبشكل حتمي حتى وصولنا إلى منزل مورس، بيد أن ثمة شيئا ما، وأعتقد أنه على الأرجح لا شيء سوى مشاعر البهجة التي غمرت ذاك العملاق الذي كان يجلس بجواري.